الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر ووصفه الشارع بأنه شرك فأصغر، كل ما كان وسيلة للشرك الأكبر ووصفه الشارع بأنه شرك فأصغر، أي فهو شرك أصغر. فالشرك الأصغر حقيقته ما اجتمع فيه وصفان. الوصف الأول أن الشارع وصفه بأنه شرك، فلا يجوز لنا أن نصف ذنبا من الذنوب بأنه شرك إلا وعلى هذا الوصف دليل من الشرع، لأن المتقرر عند أهل السنة أن الوصف بالتحريم لا يستلزم الوصف بالشرك، والوصف بالشرك يستلزم الوصف بالتحريم، فليس كل حرام يعتبر شركا وكل شرك يعتبر حراما. والوصف الثاني أن يكون وسيلة لشيء من الشرك الأكبر، فما كان وسيلة للشرك الأكبر ووصفه الشارع بأنه شرك فإنه يعتبر شركا أصغر، كالحلف بغير الله عز وجل فهو شرك أصغر، لأن الشارع وصفه بأنه شرك في قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو وسيلة للشرك الأكبر. وكالتمائم فإنها شرك أصغر، لأن الشارع وصفها بأنها شرك في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وهي وسيلة للشرك الأكبر. وكالطيرة فهي شرك أصغر، لأن الشارع وصفها بأنها شرك في قوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، وهي وسيلة للشرك الأكبر، وهكذا.